بعض الرعاة يذكرون صفة الجنة وكذا، يعني ذكروا أن الرجل يشرب الدخان إذا من الله عليه أن دخل الجنة ثم اشتهى دخانا في الجنة فأتي بدخان ولم يوجد نار في الجنة، يرفع عشان يولد سيارة من النار ويدخله النار. يدور رفيق له من قال هذا يا عبد الرحمن؟ الشيخ بعض المعاد تكلم بهذا. أعوذ بالله، هذا غلط، غلط عظيم. واعلم أنه لا يمكن أن يشتهي أهل الجنة شيئا محرم أبدا. نعم. ايش؟ القدر. نعم القدر يعني التقدير. فهل يفهم من هذا ان الحيوانات تبع الله؟ اي نعم، بل الحيوان غير الادميين والجن عباد لله تعالى بالقدر والشرع. لا لا، والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. يعني من هذه غير مضربة في كونها أداة للعاقل؟ كيف؟ كون من العاقل؟ لا، من العاقل إذا أريد التعيين. نعم نعم. أحيانا الإنسان إذا أراد أن يصدق يعني الصدق يوقظ في الإحراج. نعم. مثل أن يكون شيء طلب منه رجل آخر مثلا بالاستدانة، طلب منه الدين قال ما عندي. ما عندي. نعم ما عنده لكنه يخاف بالمماطلة، قال ما عندي. هذه سهلة يعني يتأول في التأويل مندوح عن الكذب. يقول ما عندي شيء أقرضك إياه، ينوي هذا، والنية تخصص العام، فهمت؟ خل هذا عندك مسألة التأويل انتفع به، إن في التأويل لمندوحة على الكذب. نعم. ما توجيه قول الله عز وجل فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع؟ هذه قالوا من باب التغليب لأجل العطف. نعم يا سليم. والله عندي شيء، لا الا ان ضربنا بطريقه الرسل مع ربهم سبحانه وتعالى يخاطبون كانهم من بين يديه، يعتقدون انهم من بين يديه، واهل الكلام يا شيخ تكلموا بكلام وحرفوا تحريف وكذبوا الرسل وكذبوا نصوص القران الظاهره، مثل اهل الكلام يا شيخ اعظمهم ذنبهم ولا ذنب من يعترف بالربوبيه بعد الأذان. المقالة لمن؟ الجمعة القادمة إن شاء الله. ها؟ سمع عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم أجل أحسن تقف. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.